والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هذه الآيات الكريمة من سورة فصلت. يقول الله جل وعلا: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، بعد قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. لما أخبر جل وعلا أنه بين طريق النجاة لثمود الذين هم قوم صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، بين لهم طريق النجاة لكنهم ما سلكوه وتركوه عنادا، فاستحبوا العمى على الهدى فعاقبهم الله جل وعلا. بين جل وعلا أن العقاب للظالمين المعاندين، وأما من آمن من ثمود مع صالح عليه الصلاة والسلام فقد أنجاهم الله جل وعلا، فالهلاك ليس لثمود من حيث هم، وإنما للظالمين منهم. وأما من آمن بصالح فقد أنجاه الله جل وعلا مع صالح، وهذه سنة الله جل وعلا أن يهلك أعداءه وينصر ويؤيد أولياءه. ونجينا الذين آمنوا من العذاب النازل على ثمود وكانوا يتقون. صفتهم أنهم يتقون الشرك، يتقون المعاصي، فأنجاهم الله جل وعلا لهذه الصفة. ثم بين جل وعلا بقوله: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ويوم يحشر، الحشر الجمع والسوق، ويوم ظرف، والعامل فيه اذكر يا محمد لقومك يوم يحشر أعداء الله، ولم يقل جل وعلا ويوم نحشرهم إلى النار، أن المراد كفار قريش، وإنما قال يحشر أعداء الله ليسجل عليهم جل وعلا هذه الصفة الذميمة، أنهم أعداء الله، أن الله جل وعلا يبغضهم ويمقتهم. يوم يحشر أعداء الله إلى النار، يحشرون بمعنى يساقون إلى النار، يوم القيامة، فهم يوزعون، يوزعون يحبس أولهم لآخرهم حتى يجتمعوا معا، فيكون الخزي والفضيحة أشد، يرى بعضهم بعضا وهم يساقون إلى النار ويدفعون إليها. والوزع بمعنى المنع، يعني يمنع أولهم لينتظر آخرهم، ويأتي بمعنى السوق، يعني يساق آخرهم على أولهم، ويأتي بمعنى الحبس والمنع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يزع بمعنى يمنع، فكلمة وزع تأتي بمعنى المنع والامتناع. فهم يوزعون يعني يمنع أولهم أو يحبس أولهم على آخرهم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. حتى إذا ما جاءوها، الضمير في جاءوها إلى النار، وما هذه مزيدة للتوكيد، يعني ليست اسم موصول ولا مصدرية، وإنما هي مزيدة للتوكيد. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه كما ثبت عن أنس رضي الله عنه، فضحك صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: لما تسألونني عما أضحك؟ فسألوه رضي الله عنهم فقال: أضحك من مجادلة الكافر أو مجادلة العبد لربه. يقول العبد لربه يوم القيامة: يا ربي، ألم تعدني بعدم الظلم؟ فيقول الله جل وعلا: بلى. فيقول: يا ربي، إني لا أقبل شهيدا علي إلا من نفسي. فيقول الله جل وعلا: ألا ترضى بي شهيدا وبالملائكة الكرام شهودا؟ فيقول: يا ربي، ما أرضى إلا بشهادتي من على نفسي. فيقول الله جل وعلا له: ذلك لك ذلك. فيختم الله على لسانه وينطق جوارحه، فتتكلم الأسماع والأبصار والجوارح، كل واحدة بما عملت. وذلك قول الله جل وعلا: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. شهد عليهم سمعهم، يقول: استمعت للآيات ولم أرعوي بها. ويقول بصره: نظرت وبصرت بالآيات والحجج والبراهين فلم أهتم بها. وتقول جوارحه، يده: بطشت وفعلت وأخذت. وتقول رجله: مشيت وتكلمت وعملت. ويقول فرجه: فعلت وزنيت. فذلك قوله جل وعلا: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قال العلماء رحمهم الله: الحواس المدركة خمس: السمع والبصر واللمس والذوق والشم، فجاء منها بالسمع والبصر والجلود. الجلود فيها حاسة اللمس، والحاستان الأخريان قالوا داخلة ضمن الجلود، لأن الذوق يدرك الإنسان طعم الشيء إذا لامس جلدة اللسان أدرك الذوق، والشم إذا مر المشموم على بشرة الأنف أدرك. فقالوا المراد بالجلود بقية الحواس التي هي البشرة، بشرة الإنسان مدركة لهذه البقية من الحواس التي هي الذوق والشم ومنها اللمس، والسمع والبصر منصوص عليهما. وقيل المراد بالجلود هنا الفرج خاصة، لأن نطق الفرج فيه أولا شهادة، وفيه ثانيا والعياذ بالله الفضيحة، لأن الفضيحة في الفرج أشد من الفضيحة بالسمع والبصر، وقول البصر رأيت وأدركت، وقول السمع سمعت وأعرضت ونحو ذلك. والله جل وعلا يكني، فقالوا كنا عن الفروج بالجلود، لأنه ورد في الحديث أن أول ما يتكلم من الآدمي فخذه وكفه، وأول شيء يباشره المرء في الفرج في الزنا والعياذ بالله الفخذ. والله جل وعلا يكني في مثل قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط في الأصل هو المكان المطمئن، المكان المنخفض. فكنا، وكان العادة عند العرب أن المرأة إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى مكان منخفض ليستتر وليسلم من ضرر ما يخرج منه إذا كان في مكان منخفض. فعبر جل وعلا عن الغائط، عن القذرة والعذرة التي تخرج من الإنسان، بالغائط الذي هو المكان المطمئن، المكان المنخفض. وقال جل وعلا: لا تواعدوهن سرا، في المرأة المعتدة، وعبر عن هذا عن النكاح، يعني لا تنكحوها ولا تتفقوا على نكاحها وهي لا تزال في العدة. لذا قال بعض العلماء المراد بقوله جل وعلا: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، المراد بالجلود هنا الفروج، بما كانوا يعملون. بما ما هذه يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون موصولة، يعني بالذي كانوا يعملونه أو بما عملوه، تسبك هي وما بعدها بمصدر. تشهد كل حاسة وكل عضو من أعضاء الإنسان بما عمل من الأعمال السيئة. بعد ذلك يفتضح المرء، ثم يفتح الله جل وعلا على لسانه فيقول: سحقا لكم وبعدا، كنت عنكن أحاجج، يعني أحاجج عن يديه ويحاجج عن رجليه ويحاجج ينكر الأعمال السيئة لئلا تعذب، لأنه إذا اعترف مآله للعذاب، فظن أنه إذا أنكر ولم يوجد شهيد عليه أنه يسلم من العذاب، فرجع إلى حواسه وأجزائه يعاتبها كما قال الله جل وعلا: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. عاتب المرء جسمه وبشرته لما شهدت عليه وهو يريد نجاتها، يعاتبها لأن شهادة هذه الأعضاء شهادة عليها، تعود عليها وعلى صاحبها، فيكون العذاب للجميع. فقال: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. بماذا أجابت الجلود؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ما بيدنا من الأمر شيء، ولذا قال العلماء رحمهم الله إن المراد بهذا النطق هو النطق الحقيقي، لأنه تكرر: يوم تشهد عليهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، يعني جاءت شهادتنا بأن أنطقنا الله، لا خيار لنا، فالله جل وعلا كما ينطق اللسان يختم على اللسان وينطق الفخذ وينطق الفرج ذكرا كان أو أنثى، وينطق السمع وينطق البصر وتنطق الحواس. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. من الذي خلقكم أول مرة؟ هو الله. ومن الذي أنطق اللسان في الأصل؟ هو الله جل وعلا. فالذي أنطق اللسان أولا قادر على أن ينطق الفخذ واليد والرجل ثانيا. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، هو الذي خلقكم وهو الذي جعل فيكم هذه الحواس وجعل القدرة من اللسان على الكلام أول مرة وإليه ترجعون. فيها إثبات المعاد، وهذه الحكاية يحكيها الله جل وعلا عن المجادلة بين الكافر والفاجر وأعضائه في الدنيا بأنها ستكون في الدار الآخرة، تقول ذلك: وإليه ترجعون. فقال العلماء رحمهم الله: قوله جل وعلا وإليه ترجعون يجوز أن لا تكون هذه من كلام الأعضاء، وإنما من كلام الله جل وعلا في الدنيا، لأن الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكي هذه الحكاية على الكفار لعلهم يرعون. فقال الله جل وعلا: هذا الذي سيحصل وإليه جل وعلا ترجعون، لا إلى غيره. وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، يقول الله جل وعلا: ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم. هل يستطيع أحد أن يستتر من سمعه أو بصره أو حواسه؟ لا يستطيع، لأنها ملازمة له. فيقول الله جل وعلا: احذروا شهادتها فإنها ستشهد عليكم. ومعنى هذا لا تعصوا الله جل وعلا، لأنكم إن عصيتم الله فستشهد عليكم، إن عصيتم الله واستترتم عن سمعكم وأبصاركم هذا محال لا تستطيعوا. فإذا عصيتم الله واطلع سمعكم وبصركم وجلودكم على ذلك فستشهد عليكم. وهذا والله أعلم مثل أن تقول لأحد مثلا لا تعصي الله في أرضه، كأنك تقول له لا تعصي الله، احذر معصية الله، لأنك لا تستطيع أن تخرج عن أرض الله. كما قال بعض السلف لمن جاءه طلب الموعظة والتحذير من المعصية فقال نعم إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن أرضه، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه، إذا أردت أن تعصي الله فاختف عنه، لا تكن بمرأة من الله. فقال يرحمك الله وكيف، ماذا آكل إذا لم آكل من رزق الله؟ قال وهل يليق أن تأكل من رزق الله وتعصيه؟ قال وأين أسكن إذا لم أسكن في أرض الله؟ قال وهل يليق أن تسكن في أرض الله وتعصيه؟ قال ومن يستطيع أن يختفي عن الله؟ قال وهل يليق أن تأكل من رزق الله وتسكن في أرض الله وتعصي الله بمرأة منه؟ إذا تذكرت هذا ابتعدت عن المعصية إطلاقا. والله جل وعلا يقول وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ما كنتم تستترون ولا تستطيعون أن تستتروا عن هذه، ولكن يعني ما استترتم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ولكن ظننتم أنكم تختفون عن الله وأن الله لا يعلم ما أنتم عليه. وهذا هو الظن السيء، والظن ظنان، ظن حسن وظن سيء. وقد أخرج البخاري ومسلم رحمهم الله وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر قرشي وثقفيان أو ثقفي وقرشيان كثير لحم بطونهم قليل فقه قلوبهم فتكلموا بكلام لم أسمعه، فقال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإنا إذا لم نرفعه لم يسمعه. فقال الآخر إنه إن سمع منه شيئا سمعه كله. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى قوله من الخاسرين. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. قال قتادة رحمه الله الظن نوعان مرد ومنج، ظن ينجي صاحبه وظن يرديه يهلكه. فالمنجي كقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابيه، هذا الذي أخذ كتابه باليمين نسأل الله الكريم فضله، وقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه يرجعون، هؤلاء ممدوحون. والمرضي كقوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أهلككم، ظنكم بربكم أنه لا يعلم كثيرا مما تعملون. وورد في الحديث الصحيح أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي غير ذلك فله. فالذي يظن بربه خيرا يجتهد في الأعمال الصالحة، والذي يظن بربه شرا وسوءا يظن أنه لا يعلم أعماله ولا يطلع عليه فيهلك. أرداكم بمعنى أهلككم وخسرتم دنياكم وآخرتكم، لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم أحوالكم. قيل للحسن البصري رحمه الله إن هنا أقواما يقولون إننا نحسن الظن بربنا ولا يعملون، فقال كذبوا والله، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، ولكنهم أساءوا الظن فتركوا العمل. لأن من يحسن الظن بربه يعني يعتقد أن ربه مطلع عليه وأنه يراه، فيحسن العمل ويجتهد ليراه ربه جل وعلا وهو مجتهد. وأما الذي يترك العمل فهو أساء الظن بربه، لأنه يظن أن ربه لا يطلع عليه ولا يراه فترك العمل. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أرداكم هو الخبر، لأن ذلكم هو المبتدأ، ذلكم وظنكم بدل منه من اسم الإشارة. الذي ظننتم بربكم هذا نعت له، وكلمة أرداكم الخبر يعني أهلككم وطرحكم في النار، فأصبحتم من الخاسرين، أصبحتم من الخاسرين الخسارة الكاملة. لأن من كان مآله إلى النار فقد خسر الدنيا والآخرة، مهما نعم في الدنيا فقد خسرها، لأن الدنيا وجدت لتكون مزرعة للآخرة، فمن زرع في الدنيا خيرا نال الثواب الجزيل في الآخرة فربح الدنيا والآخرة، ومن لم يقدم خيرا في الدنيا خسر الآخرة بالنار، وقد خسر الدنيا لأنه ما استعملها فيما أوجد فيها من أجله، فهو لم يربح في الدنيا، لم يستعن بالدنيا على ما أريد منه أن يعمله في الدنيا. فأصبحتم من الخاسرين الخسارة الكاملة، لأن من خسر آخرته فقد خسر الخسران المبين. ثم قال جل وعلا فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هذا مآلهم، مآلهم النار، فإن يصبروا فهم إليها ولن يستطيعوا الصبر عليها، وإن يستعتبوا، استعتب بمعنى طلب العتبة، طلب العذر، أبدى عذره لعله يقبل. فما هم من المعتبين يعني ليسوا من المقبول عذرهم ولا من المستجاب لهم، لأنهم يطلبون الرجوع إلى الدنيا أو يطلبون المعذرة أو يطلبون العفو. فقال الله جل وعلا إن يستعتبوا يطلبوا ذلك فما هم من المعتبين أي ليس مستجابا لهم طلبهم، لن يعودوا إلى الدنيا ولن يخفف عنهم من عذابها. فإن يصبروا على النار فالنار مثوى لهم، هي مأواهم ومقرهم ومسكنهم ومحل استقرارهم. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. قال يقال أعتبني فلان إذا أرضاني، يعني تقول استعتبته فأعتبني يعني قبل مني، أو استعتبته فلم يعتبني أي لم يقبل مني. والله جل وعلا يقول فما هم من المعتبين أي غير مقبول منهم، فقطع الله جل وعلا أملهم في القبول وأعطاهم اليأس بأنه لن يقبل منهم، بل سيستمروا في النار وهي مقرهم ومثواهم والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.